عينب عينب يا عينب، شو انك زاكي وطيب، فيك فوائد عجب، صح عاللي بيجرب. عينب عينب يا عينب، شو انك زاكي وطيب، فيك فوائد عجب، صح عاللي بيجرب. اخضر اسود احمر، عينب يا عينب، حلو حلو والله سكر. عينب يا عينب، اخضر اسود احمر، عينب يا عينب، حلو حلو والله سكر. عينب يا عينب، في الدنيا وفي الجنة يا ربي ناكل عينب، في الدنيا وفي الجنة يا ربي ناكل عينب. عينب عينب يا عينب، شو انك زاكي وطيب، فيك فوائد عجب، صحة عاللي بيجرب. عينب عينب يا عينب، شو انك زاكي وطيب، فيك فوائد عجب، صحة عاللي بيجرب. عينب عينب يا عينب، شو انك زاكي وطيب، فيك فوائد عجب، صحة عاللي بيجرب. عينب عينب يا عينب، شو انك زاكي وطيب، فيك